ويبتدئ التكبير مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، يكبر الناس ولتكبروا الله على ما هداكم، فيبتدئ التكبير وينتهي مع خروج الإمام لتأدية صلاة العيد. يكبر الناس جميعا في أسواقهم ويكبرون في الطرقات. وقد كان عمر بن الخطاب، وجاء عن أبي هريرة أنهم يكبرون بمنى حتى ترتج منى بالتكبير. وهكذا ينبغي أن تحيى هذه السنن، وأن يتعلم الناس عظم هذا اليوم، ويتعرف الأبناء والبنات أن هذا اليوم من أعظم أيام الله.